يقول صاحب هذه الرسالة: نرجو توضيحا من فضيلتكم عن انقطاع كتب الطريق إلى الله في هذا الشهر، ورجاؤنا ألا ينقطع طريقنا إليه. هو بفضل الله تبارك وتعالى لم يحدث انقطاع ولا حاجة. هو كتاب الرابع، وهو كتاب المحظورات، طبع فعلا وجاهز للتوزيع، وحينزل يوم الخميس إن شاء الله القادم، بحيث يبقى في أيدي الناس يوم الجمعة صباحا، الجمعة اللي جاية بإذن الله. هو اتأخر بس ما توقفش، اتأخر لأنه طلب بعض الأمور اللي أخذت جهد. يعني طبعا احنا لما بنتكلم مثلا بنحرم الغيبة، بنقول مثلا الغيبة حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حديث نستدل به. فطلب تخريج الحديث، تخريجه مين رواه؟ نقول مثلا رواه فلان البخاري مثلا عن ابن عمر، ومسلم عن أنس. فين؟ فين؟ في باب كذا، في كتاب كذا، صفحة كذا، جزء كذا. فطبعا دي خدت يعني أنا الوقت بقول أحاديث أهو بنشرح البخاري، لكن لما نقول الحديث زي ما قلت على حكاية لعب الأحباش، ممكن أقول لك باب كذا، لكن عشان بقى أقول لك صفحة كام وجزء رقم كام يعني تبقى. لكن كتر خيرهم، ربنا يبارك فيهم إخواننا اللي بيراجعوا الكلام ده، اللي هو الأزهر يعني اللي بيدي التصريح يعني. فهم يعني حبوا ان الكتاب يبقى مرجع او يبقى يعني موثق. طبعا ما فيش كتب بتنزل بالشكل ده، كتبها في السوق قدامكم، ما حدش بيعمل كده، وما حدش بيقول رواه مسلم وابن ماجه والترمذي رقم كذا وصفحة كذا وصححه فلان وحسنه فلان. هتلاقوها كانها طبعا في الهوامش، لكن اهي انا الحقيقه كنت نفسي انها ما تتعملش، مش عشان مجهودها، عشان ما تبقى السنه، ويجوا الناس اللي هيالفوا كتب بعد كده يتعثروا ويتعبوا، هيقول لهم بقى انت شوف اعمل زي ده، هيقول لك شوف الراجل ده عمل لي فيها وتفلسف لي وتحزلق لي، والحديث رواه مين وصححه مين ولكنه ليس بهذا اللفظ، يعني رواه فلان فلان فلان كذا مسلم، ولكن مع اختلاف اللفظ، رجل بدل من امرئ مثلا. طب وانت يعني ما تجيب لي رواه مسلم وتخلصني بدل ما تقول لي اصله طب انا ما قصدتش هكذا حدث. فكنت خايف انا الناس اللي تيجي تالف يقول لك سنن لنا سنه وتصعبها علينا، لكن انا لم يكن بيدي ذلك، ده كان طلب مجمع البحوث الاسلامي، واحنا طبعا وافقنا على الطلب وخرجنا الاحاديث بالاسلوب ده، وبالتالي اتاخر التصريح بيه على ما نعمل التخريج ونبعت تاني نجيب النسخ ونعمل الهوامش. وبعدين المطبعة كانت طبعت وتعملت بروفات ورجعتها فالحمد لله، فده اللي أخره يعني. وطبعا بالتالي هتبقى الكتب التالية مطلوب فيها ايه كذلك، وده برضو هيدي ايه يعني هناخد في وقت، لكن ان شاء الله ما تنقطعش، وربنا ما يطعلناش عادة طيبة ابدا ان شاء الله. يوم الجمعة الكتاب هيكون في ايدك وب 175 قرش برضه نفس السعر، لانه عدد صفحات، وحاولنا نخلي او انا يعني حاولت اخلي الصفحات نفس الاسلوب، عدد الملازم اللي ما يزودش سعره، لان اسلامه واركانه طبعا ملازمه اكتر ادخن فسعره زايد، احنا عاوزين نخلي الناس يعني المختصر المفيد بدل ذلك. يعني قد تمسك الكتاب وتبقى نفسك الله ما كنت توسع شويه، هتقول كده عاوز بقى انت توسع شويه، انزل خد الشرايط وتممزج بقى واقعد اسرح معايا في الشرايط. انما ده المختصر المفيد عشان يبقى يعني عندك مرجع ويبقى الآية والحديث وكده. وربنا ينفعنا يا رب، ربنا ينفعنا. نعم. رسالة من طبيب يقول: بحكم عملي كطبيب يأتي إلي نساء ومتزوجون، متزوجات بقى، نساء متزوجات، ايوه هو كاتب كده، يطلبن مني. ما انت تقول اللي هو قاله وتصححها له. يبقى اتعلم برضو. هو بيقول يطلبون، يطلبن مني، ايوه، ازالة الجوانب وخفض البذر لانهم يعانون منها كثيرا، وذلك بعد ان استأذن ازواجهن، فهل يحق لي ذلك؟ والله مش عارف. اذا كان المرأة بتطلب هذا بنفسها وتعاني من هذا وبتطلب ان هي تخفضها الطبيبة او الطبيب بعد السن ده وجوزها جايبها، مش عارف والله، اعتقد انه امر ما فيش مانع منه، مباح. هي ادرى بمصلحتها، هي ادرى، هي ادرى بهذا، يعني صح ان يعني هي ادرى، ما فيش بأس. لكن طبعا في مثل هذه الحالة وانت طبيب ابعتها لطبيبة، لان دي مش ضرورة بقى. الضرورات تبيح ايه؟ محظورات. الست بتولد، الحق الدكتور، جيب الدكتور. ده لازم يكون دكتور امراض نساء متخصص وجراح، لربما حيث ان وبما ان فيها حدوت. لكن ده واحدة ست عاوزة تخفض على كبر ودي عورة، يعملها بقى طبيب ويعملها طبيبة وما فيهاش ضرورة، يبقى مين تعملها بقى؟ طبيبة أمراض نساء، دكتورة جراحة بقى تعملها لها، مش أنت، مش أنت. نعم. لكن من حيث المبدأ ما فيش بأس إذا وافق الزوج على ذلك بإذنه وبحضوره. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أتابع باهتمام حديثكم وآراءكم، لذلك أرجو التكرم بتهدئتي خوفا من غضب أمي وقطع صلة الرحم. سبق أن عرضت على فضيلتكم مشكلتي، وهي خاصة بميراث أبي، وأنه توفي وترك ورقة موضح بها مناصفة أمي لمحل يمتلكه تخوفا من الضرائب، ورقة أخرى تلغي الورقة الأولى حتى يتم توزيع الميراث بشرع الله. وعثر أخي الطبيب على الأوراق وأعطاها لوالدتي، وقطعت الأم الأوراق لتحصل على نصف المحل، وهذا الابن كان آخر الأبناء ويجلس معها في شقة العائلة وهي إيجار، وانتقلت الأم إلى شقة تمليك لها وأهدته شقة العائلة ليستغلها عيادة له، رغم امتلاكه شقة تمليك وباستطاعته شراء عيادة بسبب سفره للسعودية وإلى ليبيا، وهو أيسر حالا من إخوته. وكان رد فضيلتكم أن الأم ارتكبت إثما عظيما وأن أقوم بتبليغها ذلك لتصحح خطأها، لكنها أهانتني وهددتني بأنني لا أستطيع النطق بالشهادة إلا برضاها، وأن لا وأنا لا أطالب بشيء وألا أطالب بشيء. والآن أرجو التكرم بالتفضل بتوجيه كلمة لأمي الغاضبة وأخي المذنب حتى أحصل على حقي. لا، كلمة إيه؟ ما خلاص، ما احنا وجهنا الكلمة وقلنا المرة اللي فاتت في أكتر من اللي قلناه، قلنا الأم في النار والأب إذا كان قاصد تغيير شرع الله في النار، وقلنا أن الأب يكون يكتب ورقة ضد، معناه أنه ما احناش فاهمينها. هل كان مش واثق في الست فبيهرب من الضرائب كاتب باسمها وبعدين مكتبها تنازل احسن تسيبه وتمشي يوم من الايام او تضحك عليه وتاخد فلوسه؟ يبقى الراجل كان عنده حق، هي ضحكت على اولادها وخدت فلوسهم، يبقى الراجل كان عنده حق انه ما يثقش فيها. يعني قلنا الموقف ده كله مش مظبوط، وقلنا الاخ اللي عمل كده غلطان، وان شرع ربنا لازم ينفذ، وان عدم تنفيذ شرع ربنا يخلي الورثه اللي هم ما صلحوش يخشوا جهنم. فالأم مهددة بالنار. هقول ايه اكتر ما كده؟ بتقول بقى انها غضبانة عليكي وانك ما تقدرش تنطقي بالشهادة اللي زكاة ترضي عنك. الكلام ده انت لما تكوني انت غلطانة وتكوني انت ظلمها، لكن الوضع اللي حاصل دلوقتي العكس، امك ظلماك، امك واخد حقك، ترضى او تسخط ما تفرقش معاك، بس المهم انت ما تغضبيها، ما تغضبيهاش، يعني ما تعمليلهاش حاجه وحشه. انت نبهتيها وقلت لها ياما اللي انت عملتيه ده حرام، وادي الشريط قلت لك انا يوميها خد الشريط وسمعيها الشريط، ادي الشريط بيقول الشيخ فيه انه التغيير ده حرام. سمعت كلامك؟ سمعت. ما سمعتش تعملي ايه؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي، مش قال كده سيدنا ابراهيم؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي، انه كان حفيا، كان بي حفي، بس خلاص اكتر ما كده ما فيش. عملت اللي عليك ونبهتيها، سمعت كلامك؟ سمعت. ما سمعتش كلامك هي واخوك، خلاص عوضك على الله، عوضك على الله، وانتهينا على كده. وده خلاص يما، بدام انت عاوزة كده انا مش عاوزك تغضبي علي، ومش عاوزك تزعلي، انا مش عاوزة حاجة، الله يعوض، مش عاوزة منك حاجة، بس لا اكثر ولا اقل، ومنها لله بقى، منها لله. واذا اصرت على الخطيئة واصرت على هذا، الايام جاية. المال الحرام ما بينفعش، وياما ناس بالشكل ده بتقع وهي في عنفوانها كده، وخدت المال والمال مالها واصله وفصله، وبعدين تروح واقعه تتشل. ما ينفعهاش الفلوس، تبقى عاوزه حد يشيلها ويحطها ويقلعها ويلبسها، وساعتها ابنها مش هينفعها، لان المشارك كان في الاسم دائما وابدا لازم يبقوا عداوه. وربنا قال كده ويلعن بعضكم بعضا، لازم هيتلعنوا يوم القيامة، وهيتلعنوا في الآخرة، وفي الدنيا لازم تحصل بينهم العداوة. فاحنا حذرناها، مش عاوزة يعني تنتبه، خلاص شيلي ايدك يا بنتي من الموضوع، ربنا عوض عليك. لا اذا كنت صادقة في كل ما تقوليه، ها قلت هنا خلاص، وتقولي لها الكلام ده وتنبيها لهذا، انا بلغتك ونبهتك وخلاص. اما غضبك ورضاك فاذا كان بحق، اما الباطل فربنا ما يرضاش بالباطل. انا ما غلطتش فيك يا اما، انا بنبهك بوريك الحرام والحلال، بدور عن حقي، انت ما انتش عاوز، خلاص انا مش عاوز منك حاجه، وربنا موجود، انتهينا. نعم. صاحبه هذه الرساله تقول: ابعث الى فضيلتكم من مشكلتي لعلي اجد الحل عندكم، لان زوجي من رواد مسجدكم، وهو عاده يقتنع باراء فضيلتكم. اما مشكلتي فهي الخصام، وأنا متزوجة من إنسان متعلم مسلم يصلي ويصوم، ولكن مع الأسف الشديد سريع الغضب، متسرع في قراراته، صعب الإرضاء، يزعل لأتفه الأسباب، فهو يخاصمني بالأسبوع والاثنين والشهر إذا حدثت أي مشكلة بيننا، ويخاصمني إذا حدثت أي مشكلة من الأولاد لأني لم أربيهم، ويخاصمني إذا حدث شيء من أهلي، وغالبا يفهم قصدهم خطأ ويفسره على هواه، وأتحمل وحدي وزر كل ذلك، وتصبح حياتي خصام تقريبا شبه دائم. وأحمد الله أن جميع المشاكل اليومية التي تحدث بيننا مشاكل تافهة وبسيطة، ولم يحدث بيني وبينه خلاف كبير، لأني أحاول قدر جهدي ألا أخلق مشاكل لأعيش سعيدة أنا والأولاد وزوجي. ومع الأسف جد جديد فأصبح خصام، ويترك البيت ويذهب لبيت والدته في كل مرة يحدث فيها خلاف بيني وبينه. حاولت مرارا أن أتفاهم، لأن الخصام لا يحل المشكلة، بالعكس يعقد المشكلة أكثر، وكل شيء ممكن يجي بالتفاهم دون فائدة، فهو يعلم جيدا أنني أكره الخصام ولذلك يتمادى فيه. تخيل فضلتك أن بنتي الكبرى بتقول لي خل عندك لا مبالاة عشان تعرف تعيش يا ماما، قصدها لا مبالاة لتصرفات والدها. سؤال أخير: هل واجب الأم القيام بجميع الواجبات المنزلية وتربية الأطفال بمفردها وطلبات المنزل من الخارج بالإضافة لعملي، لأني سيدة عاملة وأساهم في مصروف البيت وهو عليه فقط لأنه راجل أن يسهم في مصروف المنزل وهو موظف مثلي، وشكرا. أنا ماليش رد عليك، أنا عاوز هو رد. أنت بتقول إن هو من رواد المسجد وبيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا وبيقتنع بكلامي زي ما أنت بتقولي. أنا عاوز هو سمع طبعا، فهم على طول، فهم إن إيه هو المقصود. عاوز هو بقى المرة الجاية يرد، يبعت يرد. انتوا فاكرين مره عملنا كده، واحده برضو بعتت وقلت لها مش هجاوبك انا عاوز هو يرد، ورد هو عليها، مش كده برضو؟ طيب عاوزين هو يرد، نقول له انت بتخاصمها ليه؟ طيب لما تخاصم مراتك باليوم والاثنين والثلاثه والاسبوع، طب تروح لمين وتروح فين؟ ولما تخاصمها المده دي يا ابني غلط، هتزعل وتتضايق وتروح شغلها. دي بتشتغل، دي مش قاعده في البيت. الكلام ده يعني لو قاعده في البيت كان يبقى ارحم شويه، دي بره هتخرج بقى، هتروح هتقعد في شغلها مبوزه. صاحبتها تسال مالك؟ مفيش. ازاي؟ لا متضايقه. في ايه؟ هتضطر تقول لها انا عارفه حياه وقرف وعيشه والجواز وابو الجواز والجواز، في ايه؟ هتحكي لها بيعمل وبيسوي، اديله واعمله له وسوي له واعمله له وسوي له. هتخلق لنفسك اعداء من حيث لا تدري ولا تحتسب، وهتلاقي مراتك تسمع من اليمين وتسمع من الشمال، ده اذا ربنا سترها. هتسمع من ستات زيها وهيقولوا لها اعملي وسوي واعملي وسوي، وكيد النساء ما انتش قده، لا انت قده ولا انا قده ولا حد قده، ان كيدكن عظيم. مش ده اللي حصل؟ شوف كادوا ليوسف ازاي الستات وعملوا فيه ايه؟ دخلوا السجن. وشوف سيدنا يوسف الصديق لجأ إلى الله قال له إلا تصرف عني كيدهن، إلا تصرف عني كيدهن. شوف يعني مش ما يقدرش على صرف كيدهم غير ربنا. فحيكيدوا لك يا ابني، هيتعبوك وحيسلطوها عليك، وحتقدر تخلي عيشتك مرار بعد كده. مش مظبوط، ما انت غلطان. افتح لها صدرك، هي اللي تتكلم معاك. مهما غلطت عاتبها وقول لها وفهمها، ها؟ وخليها تشتكيك لك، تشتكيك ليك بدل ما تشتكيك لغيرك. الزوج الناصح المفتح يخلي زوجته تشتكيه ليه مش لغيره. ده اذا ربنا سترك وسترها، هتشتكي للبنات اصحابها، لكن هيكيدوا لك. ولو ربنا سبحانه وتعالى بقى فتنك وفتنها، قد تشكو لزميلها بدلا من زميلتها. بسلامة نية ست طيبة بيقول لك انا مش فاهمة الرجالة، طب افهم جوزي ازاي بيخصم فمتضايق. الاستاذ محسن، يا استاذ محسن قال لمراتك لما تا ها. وطبعا الاستاذ محسن قد يكون مسيء مش محسن، مش كده برضه؟ ويكون ذئب. قال لا ازاي خصمك؟ في حد يخاصم الجمال ده؟ ده يا سلام. طب ده الواحد لو معاه وش زي وشك يصطبح بيه، ده الدنيا تهون في عينيه. يا سلام، ده انت لو، ده انا لو متجوزك اجي الشغل ماشي، اركب ليه؟ امشي عشان اتامل طول ما انا ماشي. في ويحكي لها بقى وتضيع انت في ابو قرش، ها؟ مش ابو قرش حتى، ابو نكله. ده كلام يا ابني يا حبيبي؟ في حد يعمل كده برضه؟ ليه؟ ده انت قيم. الرجال قوامون على النساء، وربنا رسم لك السكة، قال لك فعظوهن. فين العظة؟ ما قالش فخاصموهن، قال ايه؟ فعظوهن. طيب ما نفعتش الموعظة معاها والتفاهم بالراحة، فهجروهن في المضاجع. فهمتها؟ مش تخاصمها، لا. صباح الخير، اهلا، الفطار ايه النهاردة؟ طعمية يا عمال في شكر الحمد لله كويس، يلا فطرنا نفطح، هنتغدى ايه؟ يا مش رايحة لماما النهاردة؟ طب يلا نروح سوا عادي. وبالليل تقوم مديها ظهرك، ادي اللي طلبه ربنا منك. بس فاهجروهن فين؟ مش في البيوت بقى، مش هجر خصام قالش فاهجروهن بس، بدليل ان الحديث بيقول لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. قال يهجر بس، ما قالش يهجر في المضجع بقى، قال يهجر بس. فربنا ما قالش وهجروهن بس، قال وهجروهن فين؟ اهدي يبقى طول النهار كلام عادي ومحدش يحس بيك عشان ولادك، عشان البنت ما تقولش لامها ياما انت مزعله نفسك على ايه، شيليه من دماغك، ارمي طوبته ياما. البنت قالت كده، هي طبعا مراتك بتقول باسلوب ايه مهذب، تنصحها ابنتها الكبرى باللا مبالاه، اسلوب مهذب، موظفه بقى، موظفه باللا مبالاه. انما البنت تكون قالت ايه تفتكر في راينا؟ قالت لها ياما ارمي طوبته، ارمي طوبته. فطبعا لما ربنا قال وهجرونا في المضاجع علشان ايه؟ بالنهار يبقى العشره عاديه والكلام عادي، لا الجار يحس ولا الاهل يحسوا ولا الصديق يحس، محدش يتدخل بين الزوج والزوج، ولا الولاد تحس انتم تتعقد، عادي. بالليل بقى مين بقى اللي هيحس؟ هي هتيجي بقى تقول لك اكبسك، انا لا ده انا جسمي مش مستحمل، انا تعبان عاوز انام، اه يا دماغي اه يابا. طبعا كلكم عارفين تقولوا ايه، ادي اللي ادي اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، هجرهن في المضاجع. انما تخاصمها وتروح بتمك، ايه الشغل اللي ايه شغل العيال ده، ايه تخاصمها وتروح لامك، دي عيب عيب عيب، مش صح. مش صح. ومع ذلك انا مستني ترد عليا، يمكن لك وجهه نظر انا ما اعرفهاش، يمكن نتعلم منك حاجه جديده، ما جاتش في السنة، ممكن نتعلم منك حاجة. لكن السنة واللي ربنا قاله الفاعظوهن، اجيبها فهمها اقول لها اعلمها، عشان هي دي اللي هتنفعني لما اكبر. امك مش عايشها لك، امك مش عايشها لك على طول، محدش عارف الامر بيد الله. لكن الوضع الطبيعي ايه؟ اللي عايش لك مراتك، الام بتموت والزوجة تقعد جنبك وبتكبر بقى، وهاتيلي بقى الدواء، هاتيلي مش عارف القربة مية سخنة، اهو النبي يا اخ تعملي لي شوية ينسون، طب ما اعمل لك كراوي زي بعض وكراوي، ولا تلي وتلي احسن وخلاص بقى، هي اللي هتقف جنبك مش امك. فمش تصرف مش صحيح. ومع ذلك انا مستني ايه رسالتك الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم. هذه رسالة، ابنتي تبلغ من العمر سنة واربعة اشهر ولا أجد وسيلة لتوجيهها أو لمعاقبتها على الأفعال الخاطئة مثل الإمساك بأسلاك الكهرباء أو التبول في الملابس، خاصة وأنني تابعت حديث فضيلتكم عن التربية الإسلامية والتي لا تبيح الضرب إلا على ترك الصلاة في سن السابعة. مرات قمت بلسعها بالشمعة على خطأ ارتكبته فامتنعت عن ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى مع علمي بأن هذا التصرف خطأ مني، فأرجو إفادتي بالطريقة الصحيحة للمعاقبة والتوجيه. هتتلسعي على لسعة الشمعة دي، لازم، مش هتفوت، هدي مش هتفوت. وما تفتكري إن الاستغفار ينفعك في دي، أبدا أبدا، هتتلسعيها. إن ربنا تبع ليكي هيلسعها لك في الدنيا، في الدنيا، وما تبش عليك هتتلسعيها في الاخر، في الاخر. في حد يلسع بنت عندها سنه واربعة اشهر بشمعه؟ ايه القسوه دي، ايه الظلم ده؟ بنت عندها سنه واربعة اشهر بتحط ايدها وصباحها في كبس الكهرباء، وانا قلت الكلام ده في التلفزيون، قلت بيحط العيل صباحه في الفيشه وتخبطه على ايده يرجع يحط تاني، ما عندوش تمييز. البنت لما لسعتها بالشمعة وامتنعت مش لانها ميزت، لا، هي لا تعرف الصواب من الخطأ. عارفة البنت دي عملت كده ليه؟ عارفة الفرام بتوع التجارب، هم دول ما عندهمش تميز خالص ولا ادراك ولا عقل، ده عنده حاسة بس. جميع البهائم والحيوانات، فاكرين لما اتكلمنا قلنا الهداية، هداية الوجدان الفطري والالهام الطبيعي، فاكرين؟ وقلنا الادراك للانسان بس، ها؟ فقر التجارب بيحط الفار في الصندوق ده، في المصيدة دي، فقر التجارب، ويحط له لقمة بيجي ياكلها، وبعدين بيبعد اللقمة شوية، بيروح اللقمة، وبعدين يعمل له ايه سكك يمشي فيها، وبعدين يجي في النص يوم يجيب سلك الكهرباء ويحطه، يجي الفار يعدي يوم يديله شحن الكهرباء، يروح بالكهرباء الفار، يروح راجع يجرب الفار، يجي تاني يوم يحط له اللقمة، يجي الفرع عند الحته اللي تخلي شغل الكهرباء فيها يعمل ازاي؟ يعمل كده ويرجع من غير كهرباء. عارف ازاي؟ أدرك؟ عنده تمييز الفار ده؟ لا ما عندوش تمييز، دي اسمها غريزة، دي اسمها غريزة. عارف الغريزة دي عند طفلك تيجي ازاي؟ الطفل ده قبل حتى ما يتم سنة لما بدأ يحبي حطيه على السرير وسيبه يحبي، هيجي عند طرف السرير بدماغه امسكيه كده واعمل له كده اكنك حزقيه، شوف هيعمل ايه، هيرجع لورا، هيرجع لورا. انا عندي اولاد وعندي احفاد، مش بتكلم من فراغ، انا عندي خبرة بطبق عليها السنة، فلما بتكلم بتكلم بالآية والحديث والسنة والخلفية وخبرتي. اي انسان عنده طفل ما كملش سنة يحطه على طرف السرير والعيل بيسحب بيبص براسه كده يعمل له كده يشوف هيعمل ايه، هيتراجع. هات كلب لسه مولود بيرضع صغير وحطه على حاجة عالية على طرفها وزق الكلب كده هيعمل برجليه كده، هتلاقيه بيرجع بيكسكس زي ما بيقولوا لورا، دي اسمها غريزة. فلما لسعت البنت بالشمعة ما ميزتش الخطأ والصواب، انما بالغريزة عرفت ان هنا في لسعة. زي بالظبط لو بتكوي وجات طفل غصب عنه مسك المكوى وتلسع عيط، عمره ما هيلمسها بعد كده، بالغريزة مش بالتمييز. النقطة الأولى. النقطة التانية، أنا قلت بقى عشان بتقولي الأسلاك والكهرباء اللي عند حضرتك في البيت اللي ربنا كان قادر يعيشك في خص بلمبة جاز وما كانش يبقى عندك مشكلة، بقى ما فيش فيش، هيحط اسمعه فين؟ ها يا ظلمة يا ظلمة، كان ممكن الفيش دي ما تبقاش. فأنا عالجتها وقلت في التلفزيون مدام متابعاني سيادتك، قلت الطفل اللي بيحط اصبعه في الفيشه وخايفين عليه ما نعملش كده ونقول له كخ ونضربه، لا، نجيب شريط بلاستر وانا عامل كده. ولادي بيعملوا كده في ولادهم، معلم احفادي عشان احفادي ولادي معلمهم، بتجيب شريط بلاستر وتتزقه على الفيشه تسد، يجي تعيل يحط اصبعه، يحط اصبعه فين؟ ما فيش حاجه، ما فيش، ما فيش خرم، اي خرم العيب بيحط اصبعه فيه. ولذلك لما ابتدى يكبر يحط اصبعه فين؟ في مناخيره، حط صباعه في مناخيره مش عشان ينكش فيها، مش عشان بتاكله، لان في خرم. بس حب الاستطلاع غريزه في الطفل عشان يتعلم. وقلت ان في بعض الناس المقتدرين برضو قلتها في البرنامج، بيجيبوا في كوبس بيتحط يسدها عليه صوره عليه لون عليه لمبه تولع بالليل، حاجات زي كده، في حاجات كده في المحلات مخصوصه. ما عنديش فلوس اجيب الكلام، شريط باسبورتو ده ولا شركرتون ده ولا مش عارف شيء اسمه ايه، واقوم لازق على ال ها، ما عنديش اجيب كل ده حته ورقه واقوم دافسها، مش مش مش مشكله، اسلاك ايه اللي هتمسك. وبعدين البنت بتتبول على روحها، سنها سنه 14، لو انت عاوزاها في السن ده تروح التواليت، تروح دوره المياه يعني، عاوزاها تعمل كده يعني، انت اهملتي في تربيتها. ما في اطفال بتقعد على الاسريه من سن 6 اشهر، اسريه بتاعت شيكو دي ولا بيكو دي انا عارف اسمها ايه، اللي شكلها ما اعرفش عامل ازاي، بتيجي الام بقى متفرغه لعيلتها، تيجي البيت اول ما تبتدي تقعد تبتدي عارفه المواقيت تحطها على الاسريه، مره في مره بتعملها، مره في مره اتعلمت بالغريزه برضو زي لسعه الشمعه دي، تتعلمها بتعملها في الاسريه وخلاص وانتهينا. ما تجيب لها بامبرز بدل ما تضربيها، ما تجيب لها بامبرز، بامبرز احسن بدل ما تجيبي الكريم وزبده الكاكاو وتحطيها في شفايفك، هات لها بامبرز رحمه. مالكيش حق، مالكيش حق، انت غلطانه، غلطانه وغلط ماحق. سنه 14 ده العيال بيروحوا المدرسه وبرضه بيعملوها على روحهم، بيحصل بيحصل شيء طبيعي، ايه جرى ايه يعني، ما تعملها على روحها، ما تعملها، ما تعملهاش ليه؟ طب ما تعملها، ده من فضل ربنا انها بتعملها، من فضل ربنا انها بتعملها. ولو نزلت عندنا تحت وشفت الحالات اللي بتيجي ها، وبنحولها على المستشفيات، واللي عنده كذا واللي عنده كذا، وربنا يحميكم جميعا ويحمي اولادكم جميعا ها، وتشوفي بيتكلفوا فلوس قد ايه، ويا ريت حاجه بتنجح، كنت تحمدي ربنا ان بنتك سويه وبتعملها. ايه الكلام ده؟ لا مالكيش حق، انت غلطان، استغفر ربنا وتوبي الى الله، والبنت دي لازم تاخد حنان منك عشان تنسى لسعة الشمعة دي. مش عارف ربنا هيعمل فيك ايه على لسعة الشمعة دي. يا ربنا يتوب علينا وعليك. نعم. ما هو رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض التجار وخاصة تجار اللحوم من وزن اللحم داخل ورق مقوى من الكرتون، والذي قد يصل وزن الورقة وحدها خاصة في بعض قرى الريف إلى حوالي 200 جرام؟ ولا حاجة، ماليش رأي. القول الفصل هو قول الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. هم دول، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ده لما بيشتري البهيمة بقى بيشتريها إزاي؟ الميزانية ده اسمه إيه ده؟ أباني، ها؟ ويجيب البهيمة عريانة مش كده؟ وبيشيلها ويعلقها ويوزن البهيمة من غير ورق، من غير حاجة، مش كده؟ أو ده إذا اكتالوا على الناس يعملوا إيه؟ يستوفون. يجي بقى يقطع ويلف لك فين؟ في الورق بقى، كرتون. وإذا كانوهم أو وزنوهم، ربنا قال لهم دول ويل للمطففين. الدور البقية بقى على الجزار بقى لما بيبيع لحمة الخنزير على إنه لحمة ضاني. مش مزكوه في مصر؟ يشتري كيلو بجنيه ويبيعه بسبعة جنيه ونص. لحم خنزير. حج، الحج عبده. كبينه في الجرنان، في الجرنان في الاهرام امبارح او اول امبارح، وقفشوا الحج حاجة بيت الله، وبيبيع للناس لحم خنزير على انه لحم ضان. لما كبسوا عليه الجماعة الدكاترة البيطريين وقفشوه، الست اللي واقفة بتشتري اللحم اول ما سمعت الكلام ده وقعت مغمى عليها، مغمى عليها. بتشتري مرة اللحمة بتاكل من عنده فوق اللي كانته امبارح اول امبارح لحمة خنزير. وحج وعامل قال حج فلان يافطه، واللي بيبيعوا كبده، الكبده اللي في السوق دي محلات وعربيات وحاجات زي كده، وتلاقي الكبده قالب كده وبيقطع منه، ده دم مجمد، دم مش كبده، مش كبده خالص، دم مجمد، والدم حرام. كل دول في جهنم وبئس المصير يا ابني. ما فيش رأي. رأي في ايه؟ ده رأي انا، ده خلاص ده محكوم عليهم بجهنم. هو بيقترح يعني بيقول اقترح لو تباينتم، لو تبنيتم فكرة البيع في اكياس بلاستيك. اتبناها لو كنت انا بعمل سوبر ماركت، اتبناها لو انا عامل هنا مجمع استهلاكي، اتبناها ازاي؟ اتبناها ازاي يا ابني؟ ما قالت الحكومة اللحمة تتنقل متغطية، وهي بس دي، هي بس دي يا ابني. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني، مش عارف الناس مخها راح فين، مش عارف احنا ماشيين رايحين فين واخرتنا ايه. الحق واضح وما انتش شايفه. محطة الرسوم اتكلمت عنها في مصر اكتر من مرة، كل ما بسافر مصر عشان ادي الدرس ادق يا ابني حبيبي معلين المطب ليه؟ في مهربين مخدرات هنا، فيه جانجرز، فيه خطف طائرات، ايه يا ابني ده؟ الشكمانات بتبوظ والناس بتغرب، حرام عليك. وتقول ربنا فين بتاع فين سيدنا عمر بقى اللي بيقول لك لو عثرت شهفة شط الفرات خشيت ان يسأل عنها عمر؟ طب بتاخد مني جنيه وتدفعني غرامة اصلح الشكمان بتاعي بالشيء الفلاني؟ طب ليه عاملين المطب ده بالشكل ده؟ عاوز تعمل مطب طب اعمله هادي. ليه كده؟ ليه بتحرق في الناس كده؟ مفيش مخ، مفيش مخ. التلفزيون الناس عاوزه تتفرج على الفيلم، يوم يجيب قبل الفيلم ايه؟ اغاني ومش عارف ايه، والجزء الاول من الشهر والجزء الثاني من الشهر ده 11 ونص الفيلم، يخلص 1:30، وعاوز انتاج. وتقول الانتاج، لن نخرج من هذه الازمه الا الانتاج، مش هينفع الا الانتاج، الانتاج والتصدير. طب انت منين طالب الانتاج ومنين مسهره من الساعه 3 الصبح؟ بتتركب دي مع دي ازاي؟ تركب دي ازاي مع دي؟ انا حران انا بردان، نقول على الراجل ده ايه؟ انا حران جدا افتحوا الشبابيك، انا حران افتحوا الشبابيك. ده الوضع الطبيعي. لو فوجئت باني بقول لك انا حران جدا، ولعوا لي الدفايه وقفلوا الشبابيك، غطوني بالبطاطين، انا حران. هتقول على طول يا دكتور مش كده برضه، او القميص، البلد كلها ماشيه كده. فتقول لي جزار، جزار مين يا ابني؟ كذا كله ماشي غلط. شيء مؤسف، الناس مش فاهمة، الناس مش عارفة، مخها ضرب، الناس مخها ضرب. اللي بيجي يضرب كلاكس الساعة 4 الصبح عشان الموظف اللي فوق ينزل له، طب والناس اللي نايمة ذنبها إيه؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. أقول لك أغرب من ده وده، النهاردة واحد بيحكي لي ابنه في المدرسة في تالتة ابتدائي. في تالتة ابتدائي. في كتاب عندهم جايبينه لهم اسمه إيه؟ معرفش اسم الكتاب. المهم السؤال في الكتاب بيقول له ما وجه الشبه بين الإسكندرية وباريس وبين نيويورك والعاشر من رمضان؟ شوف ضحكته ازاي، شوف ضحكته ازاي، شوف المؤلف ابن العبيطة. يبقى ابن عبيطة ده ولا لا؟ ويبقى الوزير اللي مش واخد باله ده ينفع كوزير؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. ويبقى اللي واضعين البرامج دي كلهم مش نافعين، ويبقى اولادنا اللي في المدارس مش فرحين، ويبقى البلد كلها ضايعه. كتاب في المدرسه ثالثه ابتدائي ده كتاب الوزاره. قلت له اصل انت اولادك في مدارس خاصه وعاوزين يعني نوروهم. قال لي لا والله ده كتاب الوزاره. كتاب الوزاره؟ قال لي ايوه جيبه لك. قلت له لا تجيبه لي، ده انت لازم تجيبه، ده انا هصوره واوزعه في المنشيه على الناس عشان يعرفوا الاجابه. أصل يقول لي أنا قعدت محتار مش عارف أجاوب على العيل. إسكندرية وجه الشبه بينها وبين باريس إيه؟ طب دي إسكندرية على البحر، باريس مش على البحر. طب إسكندرية اللي بنى حلواني طب يكونش قصدهم إسكندرية ليه؟ يكونش قصدهم إسكندرية كمان؟ لا اسكندرية كمان وكمان، مش عارف. طب نيويورك، نيويورك والعشر من رمضان. قال لي قعدت ساعتين اضرب اخماس في اسداس. قال لي تعرف الواد؟ قال لي ايه؟ قال لي يا بابا انت تعب نفسك ليه؟ انا عارف الجواب. انا عرفته. قال له ايه الجواب؟ قال له دي فيها ناس ودي فيها ناس. تصور بقى، تصور، شوف بقى ينفع كده؟ ينفع؟ لعل كلامنا ده تسمعه هيئة الأمن القومي، هم جنبنا هم يسمعونا ممكن، ولعل كلامنا ده تسمعه مباحث أمن الدولة، ولعل كلامنا ده يسمعه السيد فاروق رخا وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو مجلس الشعب عن حي باب شرق. يا ريت، يا ريت الكلام ده يسمعه السيد الوزير اللي بيعاتب المدرسات اللي لابسين طرح وبيشتمهم وبيقول واحده فيهم لابسه شرب، هم اجبروكي على كده ولا انت عامله كده؟ وقسما بالله لو جيت السنه الجايه لقيتك لابسه لانا رافضك. وزيرة اللغه والتعليم دكتور، ما هو دكتور. دكتور الحقني وزير التربيه والتعليم، بدل ما يشوف الطرح ويعاتب المدرسات اللي لابسه طرح يشوف البرامج اللي التلابسه بتقراها، يشوف الاسئله اللي البهوات بتوعه بيحطوها، يشوف الدروس الخصوصيه اللي قطنا وسطي وسط ابويا وابوك واللي خلفونا كلنا، يشوف الكلام ده، يشوف الشنط اللي العيل شايلها على ظهره عامله له تشوه في عمود الفقري ورجليه اتقوست من تقل الشنطه عشان ما فيش جداول. مش ده التعليم؟ مش ده التعليم؟ وتقول للجزار بيحط اللحمه في ورقه كرتون. إذا كان رب الدار بالدف قارع فشيمة أهل الدار كلهم الرقصوا. البلد كلها بترقص يا ابني، البلد بتطبل وبترقص، بتطبل وترقص ومهرجانات وزيطة وزنبريطة وكلام من ده. مفيش حاجة، بص حواليك وشوف الكلام ماشي ازاي. أدي عيل في تلميذ في ابتدائي بيقول وجه الشبه بين باريس واسكندرية. أنا شبه اللي بين باريس واسكندرية؟ أنا شبه الواد الصغير. قالوا دي فيها ناس ودي فيها ناس. قلت له انت غلطان. قالوا دي فيها ناس ودي فيها حمير. ايه ده؟ في كده في الدنيا؟ مين اللي حط السؤال ده؟ ومين اللي راجع الكلام ده؟ وكتاب ده يجي ما حدش عارف يجاوبه. طب انا عاوز السيد الوزير يجاوبنا على السؤال ده، ما هو وجه الشبه بين باريس وبين اسكندرية وبين نيويورك وبين العاشر من رمضان؟ عايزين وجه الشبه ايه؟ يقول لنا الإجابة ايه عشان نتعلم، عشان نتعلم على كبر. اخسارة يا أولاد، اخسارة اخسارة. وبعدين أولادنا الشباب المتدين ماسك في قشة وماسك في مظاهر وماسك في حواديت وماسك في حكايات، ما ينفعش. لا مش كده، ما يروحوا مدريد ولا يروحوا مسترد، احنا مالنا احنا اللي هيروحوا اللي احنا عاوزين بلدنا تتصلح، عاوزين البلد يمسكها ناس بتفهم، بس عقل نضيف وايده نضيفه، بس هنبقى احسن بلد في الدنيا. ما احنا كنا بنطعم جيوش الحلفاء بحالهم، ما حدش فينا جاع. ها عاوزين الناس تمسك البلد دي، مخه نضيف وايده نضيف بس، مش اكتر من كده. لا عاوزينه بقى دكتوراه ولا استاذ في في الباثولوجي والماثولوجي والكالثولوجي، مش عاوزين الكلام ده. عاوزين واحد دماغه نظيفه وايده نظيفه. ده دماغه نظيفه ده اللي بقى تقول ما وجه الشباب بين باريس واسكندريه. العيل سنه 3 6 سنين 7 سنين 8 سنين ثالثه ابتدائي، باريس مين؟ يكونش قصده باريس. ما في بلد هنا اسمها باريس. فين؟ في الواحات؟ يمكن قصده كده. طب ونيويورك فين يا اخويا؟ ها ورا ابيس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه يا جماعه ما تستفزونيش، ما تستف... اعملوا معروف، خلينا نشوف كلامنا اللي احنا بندرس فيه. ما تستفزونيش، ان اعصابي تعبانه، بتتعب من اللي بشوفه. الواحد اعصابه بتتعب من اللي بيشوفه واللي بيسمعه. شيء فوق الخيال، شيء فوق الخيال، شيء مش مفهوم، شيء مش مفهوم. التلفزيون اللي بخلص الساعة 3 الصبح ده لزومه ايه؟ ما تجيب الفيلم الساعة 8 الناس تشوف فيلم وتنام الساعة 10، وبعد كده عاوز التلفزيون يشتغل عشان يشوش على محطة كذا ومحطة كذا. ماشي، الفيلم من 8 ل 10 ومن 10 اعمل ايه؟ اديله مزيكا، اديله بقى ترومبيط، خلاص هيطفي وينام. اللي هيقعد يتفرج هيعمل ايه؟ عاوز يسمع ايه؟ الترومبيط بقى. العالم يغني مره والعرب تغني مره وفلان يغني مره وكداب يخشى مره، ماشي كل ده ماشي، بس بعد الساعه 10 بقى اللي عاوز يسهر. لكن تجبر الناس، الناس كلها بتسهر عشان ايه؟ مش عشان الفيلم، عشان الفيلم الحقيقة الامر الناس في مصر بتسهر عشان ايه؟ عشان السيم الفيلم، عايز يتفرج على احمد وسعاد، يبقى اجيب له الفيلم بدري. وبعد الفيلم ازيع بقى زي ما انا عاوز، زعلوا بقى رياضه وماتشات كوره وزي ما انت عاوز. لكن لا، ده هو بيسهرك، بيسهرك ليه؟ عشان تقوم الصبح معمول ايه؟ مش شايف. ايوه، مخبوط في دماغك مصدع. لما تنزل بقى مخبوط في دماغك مصدع وماشي نايم على روحك وتروح المصلحه، تقوم تبقى مبنج، وبعدين الاتوبيس تعبك والمشروع مهبب وبياخد قد كده، مش هتفكر في الاسعار، مش هتفكر في الغلا، هتفكر ايه؟ ما انت مبنج بقى، بيبنجك طبيعي. ما انت قدامك واحده من اثنين، يا تاخدك واحده صليبه يا تسهر في التلفزيون. الاثنين هيجيبوا نتيجه واحده، الاثنين هيجيبوا نتيجه واحده. والتخلف ماشي، الناس كلها بتجري لقدام واحنا بنمشي لمين؟ لورا. وبعدين يقول لك التطرف، التطرف والشباب المتطرف والناس المتطرفين والمتدينين واللي بيربي دقنه ولابس الجلابيه القصيره والناس اللي مش عارف ايه ما هو ده جاي منين؟ ما هو جاي منين التطرف ده؟ ما هو مش فاهم، ما هو متطرف غصب عنه، ما هو متطرف لانه ماشي شايف كله مقلوب، كله مقلوب، مش عارف يتاقلم مع المقلوب ده، يعمل ايه؟ هيتطرف بقى، هيلغوص. وبعدين نقول كيف نعالج التطرف؟ قول يا عمي. سيدة تبلغ من العمر 47 سنة تقول أصبت بحالة نفسية اكتئاب، على الرغم من أن حالتي ميسورة جدا وزوجي ليس به أي عيب، بالعكس فهو يحبني جدا، أولادي الاثنين ولد وبنت في كلية الطب، يعني كل شيء الحمد لله، ولقد أديت فريضة الحج هذا العام. يئست من شفائي بعد رحلة مع الأطباء النفسيين لمدة عام، فماذا أفعل خاصة هذه الأيام؟ يئست وأريد التخلص من حياتي. أنت غلطان على فكرة، الاكتئاب دايما بيصيب الناس الفاضية، الفاضية يعني عمرنا ما شفنا عربجي قاره عنده اكتئاب. يستحيل. عمرنا ما شفنا سباك شغال طول النهار او راجل حداد مسلح او راجل بيشتغل بايده عنده اكتئاب. يستحيل الاكتئاب ما يجيش للناس المشغوله باكل لقمه العيش. الاكتئاب بيجي لمين؟ للناس المدلعه، الناس المرفهه، الناس المريحه، فاضي بقى فاضي، فبيجي له اكتئاب لانه عنده كل حاجه، مفيش حاجه. انما انا لما ببقى مشغول بمصاريف ولادي هجيبها منين؟ الواد عاوز جزمه ومعيش فلوس، ها نازع لقمه عيشي، معايا معدة اروح اعمل مش عارف ايه. ادي فانت فاضيه عشان كده عندك اكتئاب. انت اللي تروح لدكاتره نفسيين ولا حاجه. اشغلي نفسك، اشغلي نفسك، والا بذكر الله تطمئن القلوب، واصب على صلاتك، احمدي ربنا على النعمه اللي انت فيها لحسن بعدين تروح منك. اشغلي نفسك بحاجه نافعه، امسكي ابره تريكوه، افصلي فستان للفقراء، بدم ربنا مديكي كده، بدم ربنا مديكي كده، ما تعملي طرح، طرح لوجه الله للفقراء، ما تعملي هدوم للعيال الصغيرين، ها ما تشوفي لك جامع زي بتاعنا ده، شوفي انت بتعملي ضرر، تعملي ايه؟ تعملي ايه اللي هنا عندي اللي بتترجم، اللي بتترجم واللي بتفرز جوابات واللي بتفرغ شرايط واللي بتجري على بيوت الفقراء تشوفهم وتدرس حالتهم وتيجي تقدم لنا تقرير عشان نديهم فلوس. اشغلي نفسك، اشغلي نفسك، قدمي حاجه، ازرعي حاجه، اعملي معروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، حديث للسيد الخلق بينور لنا طريقنا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعليك بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فتاة مصابة بشلل الأطفال تقول أرتدي جهاز شلل الأطفال في الرجل اليمنى وأؤدي فرض الصلاة، ولكن عندما حصلت على وظيفة لم أستطع أن أصلي كل فرض في ميعاده، فهل يصح لي أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب في البيت؟ لأن هذه الفرائض لا أستطيع أن أصليها في العمل بسبب ارتدائي هذا الجهاز. أولا الظهر والعصر مع بعض ماشي، لكن معاهم المغرب ما تمشيش. الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض، لكن الظهر والعصر والمغرب مع بعض لا. الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء ممكن مع بعض إذا كان ما يتيسرش نصلي المغرب لوحدها والعشاء لوحدها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بسبب لبس الجهاز، ما أعرفش لبس الجهاز بيمنعك من إيه؟ من الوضوء يعني، ولا من الصلاة، ولا إيه؟ مانيش عارف. لبس الجهاز ما يعوقش عن الصلاة. يعني أنت ممكن تتوضي وتلبس الجهاز ده، وبعد كده الجهاز ده ممكن يبقى في شيء زي البوت ولا حاجة وتمسحي. عليك حكم الخف إذا غطى الكعبين، يبقى حكم الخف، ويبقى تمسحي عليه. ما تدعيهوش. ممكن فشيء من التفصيل في كلامك نقدر نفهم ايه اللي منعك. انت بتقولي الجهاز ما منعكيش عن الصلاة في وقتها، لكن الجواب بنقول ممكن جمع الظهر والعصر وممكن جمع المغرب والعشاء. نعم. هل تغطية القدم اثناء الصلاة فرض واجب ولا تصح الصلاة للمرأة بدون تغطية القدم؟ لا لا لا لا، تصح الصلاة بدون تغطية وجه القدم، لان الفقهاء اجازوه لتعذر تغطيته، فاجازوه وقالوا انه يعني ممكن يتجاوز عنه، ما يعتبرش عوره يعني وجه القدم. نعم. تعاقد بعض المزارعين مع شركه البيره لزراعه شعير البيره، علما بان زراعته تعطي سعر وربح جيد عن الغله، فهل في زراعتها حرام ام حلال؟ اذا كان الشعير اللي بياخدوه بتوع البيره بيعملوا به البيره الخاليه من الكحول يبقى لا باس. إذا كان الشعير اللي أنت بتزرعه لهم بياخدوه يعملوه بيرة فيها كحول تسكر، يبقى أنت شريك في الإثم، يبقى أنت ما تبيع لهمش الشعير. هل يصح للإنسان إذا كان يعمل في وظيفة وتخطاه الدور في الترقية أو ما شابه أن يطالب بحقه، خاصة إذا كان من حملة القرآن؟ لأنه حسب ما نعلم فإن حامل القرآن لا يسأل، أي لا يسأل ما ليس له، مش حدش يعني بالقرآن ويسأله وبعدين يقول لده ويقول لده ويتوسط عند ده ويتوسط عند ده وكلام من ده، لأن القرآن معاه يجب كل شيء. إنما لو إن لك حق طالب بيه لا يمنعك حمل القرآن عن طلب حقك أبدا، بالعكس ده أنت تبقى بتطلب حقك وأنت قوي في هذا الطلب، مش بأس. نعم. غالبا ما أقوم بالدعاء في الأمور الشخصية عند السجود لا باعتبار، مش باعتبار الدعاء بالأمور الشخصية في السجود حرام، لا صح، ويبطل الصلاة، يبطلها، صلاتك تبقى بطلة. تبقى بطلة. الدعاء في السجود باعتبار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بأمور الآخرة، بالهداية بالعفو بالعافية بالسلامة بالستر دنيا وآخرة، الكلام ده بغفران الذنوب. لكن تدعي بقى أن ربنا يرقيك أو تتنقل أو يوسع لك في التجارة دي تكسب أو تتجوز فلانة، الكلام ده غلط مش مظبوط. ادعي بقى بره الصلاة زي ما انت عاوز، انت عاوز ربنا يقبلك. ربنا بيقول لك تعال لي من الباب ده، تجي لي من الباب ده، هيفتح لك مش هيفتح لك ببساطة. فالدعاء بأمور الدنيا هو في السجود لا صح. نعم. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة ولي أختي تكبرني بسنتين، تزوج أبي بعد موت أمي وأنجب ولدا، ومنذ ولادة هذا الطفل تغيرت معاملته لنا وأصبح هذا الطفل هو كل شيء بالنسبة لأبي. أبي يملك محلا تجاريا أعمل معه فيه حيث أنهيت دراستي وأخذ أجري على عملي، ولكن منذ إهمال أبي لنا أصبحت أدخر مبلغا من المحل كل يوم بدون علم أبي لأساعد به أختي عند زواجها، حيث أني أعلم جيدا أن أبي لن لا لا لا تبقى حرامي، تبقى حرامي. وما تضمنش أن أختك تعيش وأبوك يموت، وما تضمنش أن أبوك ما جهز أختك، كل ده ما تضمنوش وكده تبقى حرامي. اللي عاوز أفهمه لك، العيل الصغير اللي جه ده أبوك ما أهملكش ومشك منه من زوجة جديدة وأمك ماتت، أنت بس ما أنتش فاهم الدنيا لسه أبدا. كل عيل جديد بيجي بيغطي على اللي فات، ما يغطيش الحب، يغطي الاهتمام، الدلع، الحاجات اللي بالشكل ده. حتى في الأحفاد مش بس في الأولاد، يعني الحفيد الأولاني بتبقى فرحان بيه خلاص، تنسموه. يعني بنتك لما تخلف عيل وتجيلك بالعيل، اول ما هتاخد العيل وتنسى تقول لها ازيك يا بنتي وازاي اخبارك، ده امر طبيعي. عيل ده خلاص جابت عيل تاني هيبقى ايه؟ الصغير. ودايما كانوا يقولوا لنا زمان لما كنا نحس بحاجات زي كده، كان الابهات العاقلين الراشدين يحكي الحوادث ينبه ابنه. الاب يبقى دايما ملاحظ ابنه ويشوف ابنه بيحس بايه ويعالجه بالحدوتة بالحكاية. الأبهات زمان كانوا شيوخ، كانوا إيه؟ بيربوا زي الشيوخ. فنذكر أن الأبهات زمان كانوا يقولوا لنا، سئل أحد الأعراب عن أولاده، عنده كتير، عنده 7 عيال، قالوا له ممكن تستغنى عن مين؟ قال لهم أنت عندك 10 صوابع، ممكن تستغنى عن أنصبع؟ ممكن تستغنى عن صباع من 10؟ بقول لك انت عندك 10، طب من 10 كل واحد فيهم له شغلانته. ها ادي واحد. الثانيه كانوا يسالوا برضو واحد عربي يقولوا احب ابنائك اليك من؟ قال الغائب حتى يرجع، المسافر يعني حتى يرجع، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. فهمت يا ابني؟ فابوك بيحب الولد الصغير لانه حاجه جديده وصغنن محتاج لها، ودي غريزة ربنا بيجعلها في قلوبنا. لأن لو الأب حب الكبير أكتر من الصغير، الكبير يقدر يعترف نفسه، الصغير لو أهمل يعمل إيه؟ راح مات راح. فالأم والأب يحبوا دايما الصغير أكتر على ما يكبر، دي رعاية وعناية مش حب. يبقى الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. وانت اللي بتشتغل مع ابوك في المحل تعرف انت لو تعبت او رقت ابوك ما ينامش، هيعيط ويقول يا رب ده دراعي اليمين ده انا ما استغناش عنه ويعيط. لكن انت شاب وبتشتغل الحمد لله، انت لسه طفل فرحان بيه. فاوعى تعمل كده وما تخونش ابوك يا ابني، لانك لو خنت ابوك النهارده هتخون الناس كلها بكره. لا اوعى تعمل كده، سيب الخلق للخالق. اختك بقى اللي انت عاوز تجهزها وعامل لها بقى راجل البيت، لا ابدا، عمرك ما هتحبها زي ابوك ما بيحبها، وعمرك ما هتاخد بالك منها زي ما ابوك هياخد باله منها ابدا. الشيطان بيضحك عليك. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول يلاحقني الشيطان في كل مكان عند قراءتي للقران، حتى في الصلاه يصور لي اشكال قبيحه يجعلني اشتم وانا اصلي واسب. تفسير ذلك ولا يهمك، مش بتشتم ربنا يعني في سرك؟ ويصور لك أشكال وحشة وأفكار خاطئة وخبيثة، ولا تهتم، كمل صلاتك ولا أكن في حاجة، وصلاتك مقبولة تماما وانت كويس قوي ورضا والحمد لله. عارف بيحصل معك ده ايه؟ عشان انت كويس، الشيطان خايف انك تفلت منه فمركز عليك. بس لو ما اهتمتش بقى وعادي وكملت صلاتك وقريت قرآن ولا أكن في حاجة، هيسيبك ويمشي، ييأس منك ويدور على واحد تاني يخش ايه يعمله الحدوتة دي. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا، نبهنا لهذا، وقال إن الله تبارك وتعالى تجاوز الأمة عما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. بس فمهما الخاطر جالك، مهما جه، مهما كان في شتيمة، في كلام، في كفر، ولا يهز فيك حاجة ولا شعرة، ولا يكتب عليك ولا تؤاخذ عليه. ودي هتلاقيها مشروحة بإيضاح في كتاب المحظورات إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: وكلني أخي لعقد قرانه من أخت عربية، ويشترط في ذلك كتابة العقد في الشهر العقاري، هل يكتفى بذلك أم أن هناك صيغة شرعية يقولها الموظف المختص، أم يعاد عقد القران مرة أخرى؟ اللي في الشهر العقاري ده مش عقد قران، ده توثيق، اسمه توثيق، بتوثق العقد بس. لكن العقد يلزمه شروط يا ابني، عاقد وإيجاب وقبول وما إلى ذلك. فأنت العقد في الشهر العقاري بيبقى مجرد توثيق، فمعرفش هما بيعملوا ايه في الشهر العقاري. صاحبي يجيب لك واحد يقول لك الصيغة زوجتك نفسي ومش عارفه ايه كلام له، احتمال، واحتمال بيوثق بس، يبقى ده زواج إداري، اسمه زواج ايه؟ إداري مش شرعي، لحفظ الحقوق بس. يبقى يلزم في الحالة دي انك تعمل ايه؟ زواج شرعي، زواج شرعي. وأخيرا جاءنا من إدارة المسجد أنه على السادة الأعضاء المعلنة أسماؤهم بلوحتي الإعلانات سداد اشتراك الجمعية، حيث تقرر إسقاط عضوية من لم يسدد الاشتراك، وذلك خلال 10 أيام. خدوا بالكم من النقطة دي، واللي يعرف حد ينبهه يا جماعة، لأن كان زمان يبعتوا جوابات، أنا قلتهم ما تبعتش جوابات، فلوس بوسطة حرام، نتكلف كتير. فقلنا نعلق في لوحة الإعلانات أسامي الناس اللي ما سددتش، في ساعات الواحد ينسى يتهاله إنه سدد وهو ما سددش، فيسدد اشتراكه عشان تظل عضو في الجمعية تتمتع بامتيازاتها اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوسع علينا فيها أكتر وأكتر، من حيث العمرة، من حيث الحج، من حيث القرض، من حيث المساعدة، من حيث العلاج بقى. لأن احنا بفضل الله تبارك وتعالى إن شاء الله مشروع المركز الطبي، مركز المساء الطبي اللي احنا بنعمله بإذن الله تبارك وتعالى على أحدث ما وصل إليه العلم من أجهزة ومعدات، وطرحت العملية الحمد لله، وبيتفق على الأجهزة، والنهاردة بالذات أنا اتفقت على الأجهزة متعددة وخلاص هتيجي إن شاء الله. بنعمله لفقراء وحي الأباري، حي فقير، لكن بنعمل برضو في ميزة لعضو الجمعية إنه يروح ياخد جميع هذه الخدمات بأجور رمزية، سواء قادر أو غير قادر. فلعل وعسى ربنا يوفقنا ان شاء الله، ونخدم بعضينا ونبقى كلنا كده كأسرة واحدة. فالناس اللي ما دفعش اشتراك الجمعية لان هيسقطوا العضوية بتاعته، ومتى ما اسقطت عضويتك هتقدم طلب من اول وجديد وتاخد رقم جديد بعد ما يعرض على مجلس الإدارة ويوافق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والأخيرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.